جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سؤال يقول ما معنى التحيات لله؟ التحيات يعني جميع التعظيمات لله عز وجل، إن الله يحيى ولا يسلم عليه، لأن التحيات تعظيم والسلام دعاء، فالله عز وجل هو السالم من كل عيب ونقص والمسلم لعباده من الشرور والآفات، فليس بحاجة إلى أن يدعى له، لأنه ما يعتريه شيء، ما تعتريه لا آفة ولا نقص. لكن التحيات تعظيم، التحيات لله يعني التعظيمات كلها لله. حسن الله عليكم. سؤال يقول متى يقول المأموم آمين؟ إذا انقطع صوت الإمام من كلمة ولا الضالين، إذا قال ولا الضالين انقطع صوته اتبعه بقول آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. يقول السائل هل نقول السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي؟ السلام عليك أيها النبي، هذا الذي ورد، إن كان ورد رواية ثانية ربما، لكن المشهور السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإنك إذا قلت، قل إذا قال المأموم آمين قبل أن يقول الإمام آمين هل يعتبر مسابقا له؟ إذا كان أنه لم يتعمد المسابقة، يعني هو قال آمين قبل أن يقول الإمام الضالين، قبل أن يقول الإمام آمين، لا لا بس على كل حال، لأنه يعني غالبا أن تأمين الإمام والمأمومين يتوافق، إلا أنه بعض الأئمة يفصل كثيرا، يعني ما يؤمن حتى يؤمن المأمومون، فهذا لا يضر إن شاء الله، لأنه يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة. وقد قالوا إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، خلاص إذا قالوا الضالين ما ننتظر، نقول آمين مباشرة. قل السائل شخص نسي أن يقول ربنا ولك الحمد ومأموم فماذا عليه؟ نسي أن يقول ربنا ولك الحمد كان مأموما، كان مع الإمام، نعم، لا شيء عليه، لأن هذا واجب، والواجب سهوا من المأموم يتحمله الإمام، فلا السجود عليه. لكن لو كان يصلي وحده ونسيها فإنه يسجد للسهو. كان مسبوقا، كان مسبوق، نعم، يعني فاته ركعة أو ركعتين، نعم. على كل حال إن كان هذا الشيء نسيه وهو مع الإمام ليس بالركعات التي قضاها، فنفس الشيء ما يسجد للسهو. أما إذا كان في الركعات التي فاتته فيسجد للسهو. يقول السائل هل يصح أن يصوم الإنسان شهر محرم كاملا؟ إذا يصوم شهر محرم كامل، نعم. على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الصيام إلى الله بعد رمضان قال شهر الله المحرم، لكن أم المؤمنين رضي الله عنها تقول ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، فلو صام أكثره يكون طيب حتى يعني يحصل على الفضيلة، وفي نفس الوقت ما يتجاوز السنة، فلو كان خيرا لفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. كونه يصومه كامل. قال السائل أنه يقوم بالليل، فهل الأفضل أن يؤخر أن يقرأ القرآن ويصلي النافلة في البيت أم يصليها في المسجد؟ إذا كان أنه يتنفل بعد صلاة العشاء غير الراتبة فالأولى أن تكون في البيت، وأما الراتبة أيضا إن كان يضمن ما يخاف أنه ينسى أو يعني تضيع عليه فكذلك يعني صلاته في البيت اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام طيب. لكننا الآن بسبب بعد المساكن عن الحرم نخشى أنه يعترينا نسيان أو كذا ثم تذهب علينا. أول كان المسجد ما في عوائق، البيوت محيطة به المدينة كلها، يمكن الآن في الحرم، لأن تصور الله أعلم حسب ما يعني نسمع من ما كان رضي الله عنه البيوت المدينة كلها يمكن أول هي في الحرم الآن. فلذلك الإنسان إذا خرج من المسجد ما فيه يعني فاصل كثير، يخرج ويسبح ويهلل وإذا دخل البيت صلى ركعتين. فالنوافل في البيت عموما أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يصلي النوافل في البيت، ولا سيما الرواتب أيضا وصلاة الليل. يقول السائل هل يجوز رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان بالذكر يجوز، وأما بالكلام والفارغ مثل ما يحصل الآن من المصلين هداهم الله إذا جلسوا كل واحد يلتفت على واحد من جماعته وكلام وضحك وكأنهم جالسين في الشارع، لا والله هذا منكر، يؤذون المصلين ويؤذون من يريد أن يقرأ القرآن أو يدعو، وخلاف السنة، ما ينبغي هذا أبدا. يقول السائل هل يجوز للكفيل أن يحبس جواز السفر عن مكفوله ويمنعه من السفر لأهله من غير سبب؟ هل يجوز للكفيل أيوة. أن يحبس جواز السفر عن مكفوله ويمنعه من السفر لأهله من غير سبب؟ على كل حال إذا كان مكفوله يريد أن يذهب إلى أهله على طريقة نظامية صحيحة فلا ينبغي لك أن تمنعه، إلا أن ترغبه أنت إذا كنت تريد أن يجلس لأن عمله يعني قد صلح لك، تريد أن ترغبه فيجلس عن طيب نفس، أما تحبسه عن أهله فلا، قد يكون له زوجة، قد يكون له أبوان مشتاقين إليه، فلا تحبسه، لا يجلس إلا عن طيب النفس، ولا هذا ظلم يعتبر. المهم الذي ما هو طيب أنه يهرب، أما كونه يأخذ جوازه عن طريق النظام وتحجز له وتتفق معه عاد سواء يرجع أو ما يرجع هذا واجب. يقول السائل هل يكون صاحب القرآن فظا غليظ؟ الذي يوفقه الله عز وجل لتطبيق القرآن ويتخلق بالقرآن ما يكون فظا غليظ. النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم، وقال الله وكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأنه يتخلق بالقرآن. لما قالوا لعائشة رضي الله عنها ماذا كان خلقه، الله أثنى عليه، قالت أما تقرأ القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن، يعني يعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده ويؤدي فرائضه، يتخلق بأخلاقه توجيهات القرآن. فالله عز وجل رب عباده بهذا القرآن، فمن تمسك به فقد أخذ بالحظ الوافر من الأدب والخلق واقتدى بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل يقبل الله عمل من تصدق ثم آذى بالمن والأذى؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، معناه أنها تبطل بالمن والأذى، كالذي يرعي بصدقته، الرياء يبطل الصدقة، كذلك الأذى، أو يستخدمه بها ويستذله من أجلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.